عندك يا أسامة لا نافع الجنس تعمل عمل إنا بشروط ولا مطلقا؟ بشروط. هات الشروط: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، ولا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، وأن تكون نافع الجنس. أحسنت. فهذه ثلاث شروط: أن يكون الاسم والخبر نكرتين، وأن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، وأن تكون نافية للجنس من أجل إخراج التي هي نافية للوحدة تعمل عمل ليس. طيب اسم لا يا أبا عمر، اسم لا إلى كم أقسام ينقسم؟ إلى ثلاثة أقسام. نعم، مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف. فما هو المضاف أبا سفيان؟ أو ما هو يعني المفرد في هذا الباب؟ قبل ذلك أولا نسألك عن المضاف وعن شبه المضاف. هات المفرد. سنت، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. هذا تعريف المفرد في باب اسم لا أو في باب لا. تعريف المفرد في باب لا: ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. أما في باب الإعراب تقدم معكم: ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من أسماء الخمسة. هذا في باب الإعراب. لكن هنا في باب لا نافي الجنس: ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فما هو الشبيه بالمضاف يا عادل؟ وما عمل فيما بعده عمل الفعل رفعا أو نصبا أو جرا؟ أحسن. مثاله صبري محمد، مثاله شبيه بالمضاف، مضاف الشبيه المضاف. هات للمضاف وللشبيه المضاف، هات مثالين. لا بأس، أصلح بالشواهد بشبيه المضاف. لا خير من زيد راكب، لكن سيكون راكبا باعتبار مو مع هذا تمييز. لا خير من زيد راكب. طيب والمضاف سهل، هات مثال. لا غلام رجل مسافر، لا غلام رجل مسافر. أحسنت. طيب مثال المفرد يا صالح. لا رجل في الدار. أحسنت. طيب عندك يا سعد، إذا تكررت لا مع المعطوب فكم في الثاني؟ إذا تكررت لا مع المعطوب فكم في الثاني؟ طيب خمسة. لا بس، هات خمسة إجمالا، هات التفصيل. مبارك، هكذا يسعد الجواب. إذا فتحت الأول ففي الثاني ثلاثة أوجه، وإذا رفعت الأول ففي الثاني وجهان، هكذا يكون الجواب يسعد. أحسنت. خمسة إجمالا ثم تأتي بالتفصيل: إذا فتحت الأول ففي الثاني ثلاثة أوجه، لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة، وإذا رفعت الأول ففي الثاني وجهان، لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة، لا وجهان الثاني، لا حول ولا قوة ولا قوة. ويتخلف النصب، لا يجوز ولا قوة في هذه الحالة. أحسنت. هذه الأوجه تكون معلومة، خلاص معروفة تكون. أوجهنا حوله. إذا فتحت الأول وإذا رفعت الأول تعرف الأوجه. عند سالم: نعتنا متى يكون فيه ثلاثة أوجه؟ نعت اسم لا، نعت اسم لا، متى يكون فيه ثلاثة أوجه؟ هات ارفع صوتك بس. ها احسنت. هذا الثاني خطا، حذف لم، هذه حذفها. ان يكون مفردا وان لا يفصل بينه وبين منعوت فاصل، وان يكون المنعوت مبنيا هكذا. نعم. ومفردا نعتا لمبني يلي فافتحها انصبا او الرفع صدي او تعدلي. نعم. فافتحها انصبا او الرفع تعدلي او ارفع تعدلي، معذره، او ارفع تعدلي. يكون فيه ثلاثه اوجه بثلاثه شروط. الشرط الاول ان يكون النعت مفردا، الشرط الثاني ان يكون النعت غير مفصول، هذان شرطان في النعت، أن يكون غير مفصول من المنعوت. الشرط الثالث وهو في المنعوت أن يكون مبنيا، أن يكون شرطان في النعت وشرط في المنعوت أن يكون مبنيا، والنعت يشترط فيه أن يكون غير مفصول وأن يكون أيضا إيش مفردا. أحسنتم. ومتى يكون فيه وجهان النعت؟ إذا لم يفصل بينه وبين المنعوت فاصل، أو كان النعت غير مفرد، أو كان النعت غير مفرد، ففيه وجهان وهما النصب والرفع. لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي إذا لم يفصل. إذا فصل، نعم أنا قلت لم يفصل، لا، إذا فصل من المنعوت بفاصل، أما لك الأول، إذا فصل من المنعوت بفاصل أو كان النعت غير مفرد، سواء فصل أو لم يفصل، ففيه وجهان يتخلى بالبناء ويكون فيه النصب والرفع. مثاله، ما هو مثاله؟ لا رجل صاحب بر موجود، صاحب وصاحبه، هذا غير مفرد النعت. والفصل عبد اللطيف: لا رجل في الدار ظريف وظريفا، لا رجل في الدار ظريف وظريفا، هذا فصل هنا النعت عن المنعوت بفاصل كما ترى، ففيه وجهان. طيب، عند من السؤال الأخير أو قبل الأخير في هذا الباب؟ عند من؟ يرفع يده. هات أبا عمر. ما من عندك؟ نعم. طيب، روح روح، معنا دروس، معنا صلاة، أنا روح. كما هات يا أبو سفيان، عندك. إذا اقترنت لا بالهمزة فما الحكم؟ ألا رجل قائم، ألا رجل في الدار ظريف، ألا حول ولا قوة، فما الحكم في هذه الحالة إذا جاءت معها همزة، همزة الاستفهام؟ تلغى. بس. هات. نعم، تعطى ما تستحقه مع عدم وجود الهمزة، وأعطينا مع همزة استفهامي ما تستحقه دون الاستفهام. ها؟ فتعطيها ما كان قبله من غير همزة الاستفهام. كل الأحكام المتقدمة تكون مع المقرونة بالاستفهام، سواء كان في النعت أو مع التكرار أو مع الفصل، فنفس الأحكام المتقدمة لا يتخلف شيء. عندك يا من الذي لم يسأل؟ عمر عندك. متى يجوز حذف الخبر؟ خبر لا، متى يجوز حذفه؟ حضرت أمس؟ ها؟ حضرت؟ لا بأس، هو درس سهل. عبدالهادي؟ نعم أحسنت، إذا دل عليه دليل وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، إذا المراد مع سقوطه ظهر، إذا دل عليه دليل يجوز إسقاطه أي حذفه. مثال ذلك سالم؟ ها؟ لا بأس، قول القائل المريض عند زيارته لا بأس، أي لا بأس عليه، حذف الخبر. لا ضيرة أي علينا. أحسنت صالح، فلا فوت. ما هو هذا المغاني؟ هات الذي عندك، هات دلح. نعم هات. هل في الدار أحد؟ لا أحد، أي لا أحد في الدار. أحسنت، فالدليل دليلان، دليل مقالي هو الاستفهام، ودليل حالي هو المقام، والحال يدل عليه، كما في قول القائل للمريض عند زيارته لا بأس أي عليك. وكذلك قد يكون السياق يدل على المحذوف كما في الآيتين فلا فوت، وكذلك لا ضير، وأيضا البيت الذي ذكرناه أمس لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جرحى لهم سادوا، أي ولا سرات لهم إذا كان السرى الجهال، أي الحكام وذوو الوجاهة الجهال، فلا يصلح الناس لا بذا ولا بذا، لا بعدم وجود الحكام يصلح، ولا بوجود الحكام المفسدين أيضا يصلح، وإنما يصلح الثاني أخف من الأول. أما عدم وجود حاكم البتة وليس هناك حاكم أبدا فهذا فساد عريض، لكن مع الثاني يكون الحاكم وإن كان عنده من الجهل ما عنده يحصل شيء من الفوضى، ويحصل شيء أيضا كذلك من الفتن، لكن أخف من الأول. كون الناس بلا حاكم أخف من أن يكون لهم حاكم مفسد أو جاهل، كما قال ذلك السلف وقرر ذلك السلف. فتنة تدوم، أو قالوا إيش في كلامهم المشهور؟ 80 سنة بحاكم غشوم ظلوم، ولا يوم من غير إيش حاكم، جاء عن بعض السلف معنى هذا الكلام. ولا فتنة تدوم، نعم نعم حسنت، 80 سنة بحاكم ظلوم غشوم ولا فتنة تدوم. صحيح ان البلاد بلا حاكم ضياع، الان معنا حاكم وكيف الضياع؟ كيف لو كنا بلا حاكم الان؟ الان عندنا معنا نقاط حق دولة هنا ونقاط هنا، وعدم لا بأس يعني يصلحوا في الشواهد، كيف لو ذهبوا تماما ما فيش نقاط ولا في دولة ولا في شيء؟ الله يستر على الناس، يعني يتقاحطون بالاسنان ويتآكلون فيما بينهم يتقاتلون، ونسأل الله السلامة. وكل هذا بسبب الثورة لا صبحها الله ولا مساها بخير، هذه الثورة المجرمة هذه التي قام بها أصحاب الإصلاح وغيرهم، حق أنها ثورة مجرمة أفسدت البلاد. ما أتانا بعد هذه الثورة من خير، ما هي إلا فتن وقطع طريق وقتل وتشريد من البلدان، شردوا من شردوا من صعدة، والآن في شبوة شردوا من شردوا من بعض المناطق، نزحوا من مناطقهم مساكين بسبب القاعدة. المهم هذه نتائج الثورة السيئة، والله أعلم إن شيء يظن كذلك الناس مقبلون عليه، الله أعلم إيش الناس. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يسلم العباد من هذه الفتن، ولا والله ما ندري ما البلاد قادمة عليه في هذه الأيام، يعني التفلت يزداد يوما بعد يوم التفلت، كلما أمل الناس أنه يحصل هدوء ويحصل خير ويحصل سكينة، فإذا بفتنة ما تسمع الله قتل كذا وشرد كذا، يعني شيء يندى له الجبين، الحق يندى له الجبين. وهذه نتائج الثورات التي أرادتها أمريكا، ووجدت الأرض خصبة عن طريق الإخوان المسلمين، وجدت الأرض خصبة عن طريق الإخوان المسلمين، وهم الذين جمعوا الشر قديما وحديثا عن المسلمين والله. وهم لهم أسلاف، الخوارج أسلافهم يعتبرون، هم لفرع من خوارج أصحاب ذي الخويصرة ومن بعده، ومن ثاروا على عثمان، ومن تسلسلوا إلى أن جاءوا إلى الإخوان المسلمين. فالإخوان المسلمون لهم أصول، لهم أصول في المعتزلة، لهم أصول في الخوارج، لهم أصول في الرافض، لهم أنهم متفرعونهم، هم يعني كما تعلمون يتفرعون، وتدخل فيهم طوائف كثيرة ليست منهم ربما دخلت فيهم. ونسأل الله السلامة، فالسلامة من الفتن ما هناك أحسن منها. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فهذا يتعجب منه كما تعجب منه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مكان التعجب وموطن التعجب، كيف يفر من الفتن ويبتعد من الفتن، لأن الذي يسلم من الفتن هو الذي، أما الذي يقع في هذا لا تعجب منه، لا تعجب لمن هلك كيف هلك، ولكن تعجب لمن ثبت كيف ثبت. صحيح أن العجب يكون عند الثبات، أما الهلاك كم من هالك في الدنيا ذا بسبب المعاصي وبسبب الفتن والفوضى. ونسأل الله العافية من الفتن، نسأل الله العافية، الفتن ما فيها خير. الله الشخص يصبر على ما يسر الله حتى ينقى الله سليما من الدماء، سليما من أعراض الناس، سليما من أموال الناس، سليما من كل من يحاسبه أو يأتي يوم القيامة يريد شيئا حقا منه، ينقى الله سليما. فهذا هو الذي أثرى وليس بمفلس. وأما المفلس فكما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من أمتي من لا درهم له ولا متاع. فردهم إلى المفلس الحقيقي، قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وزكاة، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته إلى آخر الحديث، فهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته وبقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم ألقي في النار. هذا هو الإفلاس الحقيقي، أن الشخص يأتي وللناس عنده مظالم يطالبونه بها، هذا يتعلق به، يقول له لي عندك كذا، والآخر يقول له عندك كذا، والمهم ما يبغى معه شيء من ماله الذي هو أتى به يوم القيامة، المال الحقيقي يأتي بالحسنات العظيمة، هذه المال، هذه الكنوز، هذا كله يفلس عليه ديون كثيرة. ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي ويأتي الفلاس، الناس تطالب لا زالت هناك، والله عدل حكم عدل سبحانه وتعالى، يحكم بين العباد ميزان العدل، لا بد تعطي الناس حقوقهم حتى يقال للشاء الجنحاء من الشاء الغرناء، ما فيه مجاملات لا في محاباة هناك أبدا، ولا درهم ودينار رشاوي، وإنما مقاضى بحسنات وسيئات، وكل من له شيء سيؤخذ عليه، كل من له شيء سيؤدي هذا الحق الذي عليه يوم القيامة. أظن جاء الوقت، وهذا يكفي إن شاء الله، درسنا ومراجعتنا إن شاء الله تكفي فيها خير كثير، ودرس الغد إن شاء الله ندخل في باب ظن وأخواتها. إلى هنا، سبحانه وتعالى.